مجلس الطاغي وزينب حسرة والام كل ما يضل بوها احتمت فيها هالايتام في مجلس الطاغي وزينب حسرة والام كل ما يضل بوها احتمت فيها هليتها تحبس دميعها والقلب بجروح ينضام محتارة بيتام ونسى ما بين ظلام تحبس دميعها والقلب بجروح ينضام محتار بيتام ونفى ما بين ظلام في مجلس الطاغي وزينب حسرة والام كل ما يضربوها احتمت بها هليتام في مجلس الطاغي وزينب حسرة والام كل ما يضربوها احتمت بها هليتام تحبس دميعها والقلب بجروح ينضام محتارة بيتام ونسى ما بين ظلام تحبس دميعها والقلب بجروح ينضام محتار بيتام ونسى ما بين ظلام ويزيد بحقاد القلب زاد البلية من آمر يجيب الطشت للهاشمية ويزيد بحقاد القلب زاد البلية من آمر يجيب الطشت للهاشمية تصوري هناك الجرح ويا الرزية وتشوف راسي حسين بيدي ابن الدعية وتشوف راسي حسين بيدي ابن الدعية ويزيد بحقاد القلب زاد البليه من آمر يجيب الطشت للهاشمية تصوري هناك الجروح ويا الرزيه وتشوف راسي حسين بيدي ابن الدعية وتشوف راسي حسين بيدي ابن الدعية وتشوف راسي حسين بيدي ابن الدعية وقبل عيني الحركين وقبل عيني الحركين ايتامها وقوف ما راقب الله وما دخل في قلبي أي خوف وقبال عيني الحركة أيتامها وقوف ما راقب الله وما دخل في قلبي أي خوف ابن الخناء طابعه حقوق ذو أصل معروف مثل تحيرتها أبد هالعين ما تشوف ابن الخنا طابعه حقوق ذو اصل معروف مثل تحيرتها ابد هالعين ما تشوف مثل تحيرتها ابد هالعين قلب الرجيس قاسي عديم الغيره واحساس يحمل عصاه بلا حمية ويضرب الراس قلب الرجيس قاسي عديم الغيرة وإحساس